السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله. نحن الآن في معرض المصحف الشريف في المدينة المنورة عند حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار قبر حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن أمام معجزة من معجزات الإسلام، معجزة حفظ القرآن. عارفين هذا المصحف يا شباب؟ هذا المصحف منسوب لسيدنا عثمان بن عفان، يعني عمره 1400 سنة. النسخة الأصلية منه مكتوبة على جلد الغزال في تركيا، وهذه نسخة يعني خاصة طبق أصل لمعرض القرآن الكريم في المدينة المنورة. مصحف منسوب إلى عثمان بن عفان، تخيلوا من 1400 سنة هذا المصحف مكتوب هو بالخط الكوفي ومكتوب من غير نقط، يعني تحس كده بجلال حفظ الله لهذا القرآن. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. القرآن محفوظ، مش محتاج إن حد مننا يحافظ عليه، إحنا اللي لو عايزين يحفظ كلامنا ينسب إلى القرآن، ونخلي كل مجهودنا في تفسير القرآن، ونخلي كل مجهودنا في فهم القرآن عشان ربنا يحفظ كلامنا احنا، انما كلام الله ربنا سبحانه وتعالى حفظه. هذا المصحف يا جماعة آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان اول جمع للقرآن، كان جمع في الصدور، لان معجزة حفظ القرآن معجزتين، حفظ الصدور وحفظ السطور. هو حد يفتكر ان مصحف عثمان هو ده اكبر معجزة في حفظ القرآن؟ لا، ده حفظ الصدور هو اكبر معجزة، لان من ايام النبي عليه الصلاة والسلام القرآن حفظ في الصدور، وكان الصحابة حافظينه في الصدور عن ظهر قلب، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام زوج احد الصحابة كان المهر اتحفظهن عن ظهر قلب، حافظ عن ظهر قلب، يعني تغمض عينك كده وتقول الايات من غير ما تغلط في ولا حرف. قال نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، صحيح البخاري. فكان حفظ الصدور. بعد كده جه سيدنا ابو بكر الصديق، قراء القران اللي هم حفاظ القران، القران اداهم طاقه رهيبه لجهاد في سبيل الله، فخرجوا يقاتلوا في سبيل الله، فاتقتل منهم ناس كتير جدا. فعمر بن الخطاب راح لسيدنا ابو بكر قال له يا خليفه رسول الله، ادرك قبل لقد استحر القتل في القراء، اي في حفاظ القران، فادركهم قبل ان يقتلوا جميعا في المواطن، خارجين يجاهدوا قاعدين يتقتلوا. سيدنا ابو بكر قام جامع القران لاول مره في مصحف واحد كده. بعد كده جه سيدنا عثمان بن عفان. حصل ايام سيدنا عثمان ايه؟ كان في ناس بتكتب مثلا ايه، ياخذوا كل سفينه غصبه، فالسفينه لازم تكون صالحه، يقوم يكتب صالحه، يعني ايه؟ اسمها قراءه تفسيريه، يزود قراءه تفسيريه من عنده. البعض كان بيكتب بعض الالفاظ بلهجه القبيلة بتاعته، لان كان ايام النبي عليه الصلاة والسلام فيه رخصة اسمها الاحرف السبعة، ان كل قبيلة تقرأ باللهجة بتاعتها. يعني مثلا في مصر يا راجل، في الاردن يا زول، في او يا زلمة، في السودان يا زول، ويا وحدها يا راجل. فسيدنا حذيفة راح لعثمان بن عفان قال له يا خليفة رسول الله، ادرك المسلمين قبل ان يصيبهم ما اصاب اهل الكتاب، انجيل متى وانجيل ماركوس وانجيل لوقا وانجيل يوحنا، وهيبدأوا يختلفوا. فسيدنا عثمان بقى كتب هذا المصحف يا فاني في الله، جمع هذا المصحف من الصدور ومن السطور، وعمل خمس نسخ، واحتفظ بنسخة لنفسه سموها مصحف الامام، اللي دم سيدنا عثمان عليها، اللي سيدنا عثمان فضل يقرأها لحد لحظة ما كان بيقتل وبيقرأها، وسال دم عثمان عليها. يا ترى هتفضلي مع المصحف لاخر لحظه في حياتك؟ يا ترى هتفضل ماسك القران ومصاحب القران؟ انا صاحبك القران لاخر لحظه في حياتك. مصحف عثمان، مصحف الامام، عليه دم سيدنا عثمان لاخر لحظه في حياه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. فكان جمع سيدنا عثمان للقرآن كان له دور في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. القرآن يا جماعة إعجاز الحفظ في الصدور والسطور، يعني حفظ الكتابة زي ما احنا شايفين، مفيش المنظر ده عند أي دين من الأديان يا جماعة على وجه الأرض، فيش لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند اي دين من الاديان المنظر ده. المنظر اللي انتوا شايفينه ده المصحف المنسوب لسيدنا عثمان من 1400 سنه لا يوجد على وجه الارض، يعني على اي مستوى. مفيش دين، الاول نسخه للانجيل اتلقت امتى؟ بعد كام سنه من رفع سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام. محدش الكتب السماويه كلها حرفت بما استحفظوا من كتاب الله، ربنا اوكل حفظه لاهل الدين فضيعوه، انما ربنا قال وان لو حافظون مع القرآن، ربنا اللي بيحفظ القرآن. الوقتي عدد سور القرآن 114 سورة ثابتة. طب عدد كلمات القرآن 77 ألف كلمة 439 كلمة ثابتة. طب عدد حروف القرآن، الحروف يا جماعة بالحرف من 1400 سنة ما فيش حرف اتغير، 320 ألف و15 حرف، فيش حرف اتغير، وكل حرف معجزه من عند الله. طب المعجزه الثانيه كمان، ان غير ان الكتاب حفظ في السطور زي ما انتم شايفين وحفظ في الصدور، الوقت اكبر رجال الدين في اي دين من الاديان غير الاسلام في العالم حافظ الكتاب بتاعه في واحد من يعني بتوع اليهودية حافظ التوراة وحد حافظ الانجيل ولا اكبر رأس في العالم فيهم، انما احنا عندنا الاطفال اللي عندهم 5 سنين حافظين القرآن ملايين في العالم كله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فكانت النتيجة اعجاز الحفظ الرهيب اللي ربنا حفظ به هذا الكتاب وهذا المصحف اللي يمثل معجزة شباب عشان تثبتوا على دينكم وعشان تعرفوا ان مستحيل هذا الكتاب كان يحفظ لولا الله. بعد الحملات الصليبية 7 وبعد محاولات التشويه والتحريف وبعد محاولات ملء السنة بالاحاديث الضعيفة والموضوع من اليهود وبعد محاولة قتل خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الدين الاسلامي اكبر دليل على انه دين من عند الله، انه اكتر دين اتحارب على وجه الارض على مدى 1400 سنة. اي دين لما تحارب 1 في 1000 من الحرب اللي اتحاربها الاسلام انهار وحرف وضاع زي كل الاديان، انما الاسلام بيتحارب بقاله 1400 سنة ولا يزداد الا قوة على قوة. مش اعجاز القرآن بس هو اعجاز الحفظ، في الاعجاز العلمي زي اية الاجنة اللي كنا بندرسها واحنا طلبة في كلية الطب وطلعت مكتبة كلية الطب جبت المرجع بتاع كيث مور من اكبر علماء الاجنة في العالم لقيته كان ايما لسه ما اسلمش شارح اية الاجنة في المرجع بتاعه، كانت عندنا في مكتبة كلية الطب طب المنصورة شرح مرجع شرح اية الاجنة في المرجع بتاعه مذهول ازاي القرآن لخص العلم المذهل ده في اية واحدة. الاعجاز التاريخي غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وده اللي حصل فعلا، حرب عالمية قامت بين الفرس والروم والقرآن نزل يقول المقال بتاعها والمقال بتاعها اللي حصل. اللحظة اللي نزل فيها القرآن دي كان الفرس اكتسحوا الروم وانهوا الوجود الرومي وخدوا الصليب المقدس بتاعهم بتاع فلسطين وانهارت الامبراطورية الرومانية وكان مستحيل تقوم تاني. القرآن قال الروم هيقوموا هينتصروا والروم في خلال 9 سنين قاموا وانتصروا. سبحان الله العظيم، سبحان الله. وخير الاعجاز التأثيري والتغييري، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر قمة التأثير يزلزل قلبك وكيانك، ثم تلين جلودهم وقلوبهم. القلوب القاسية تلين، تلين جلودهم وقلوبهم، تلين القلوب. الاعجاز التغييري بقى مش بس اعجاز تأثيري، مش بس تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم، اعجاز تغييري يغيرك، يغير صفاتك، يغير شخصيتك، يغير حياتك، يغير اي وضع غلط في اي مجتمع في الحياة. عايزين يا شباب نرجع للقرآن تاني، يعني انا حبيت اعمل المقطع ده من هذا المعرض المبارك، اسأل الله ان يحفظه وان ينفع به، اللهم امين اللهم امين اللهم امين، عشان نعرف بس ديننا ونثق في ديننا ونبدأ ننافح عن القرآن وننافح ضد اي حد على الفيس ولا السوشيال ميديا بيعمل بقطع الحدية ولا شبهات ولا اي حاجة ضد كتاب ربنا. عايزين نثبت اثبت احد، وعايزين نوقن بالقرآن، وعايزين نسخر حياتنا ان احنا باذن الله نحفظ بالقرآن. القرآن كده كده محفوظ زي ما انتم شايفين، هذه معجزة، ايقنوا بدينكم يا شباب والزموا دينكم واقبلوا على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا ولا يستبدل بنا، نسأل الله ان يستعملنا ولا يستبدل بنا، اللهم امين. ونوقف الوقت كده وحوالينا يعني اخوة واخوات كده من جنسيات مختلفة، الواحد فرحان والله يا جماعة، حفظ دين الله، مين اللي نشر الدين ومين اللي نصر الدين ومين اللي حفظ الدين غير الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.